والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد كان مما أخذناه أو آخر ما أخذناه المآخذ التي أخذت على هذه المنظومة، وذكرنا مأخذين: المأخذ الأول مسلم به، والمأخذ الثاني غير مسلم به، لأن من عادة المقدمات للعلوم تكون غير جامعة لجميع أطرافه وأجزائه وأنواعه. وما فائدة الكتاب نظما؟ لماذا ساقها مساق الشعر ولم يسقها مساق النثر؟ والجواب عن ذلك لعدة أمور: الأول لتسهيل الحفظ، فإنهم كانوا يعدون النظم سهلا على الحفظ، ومن ذلك ما أورد السفاريني أنه قال في شأن النظم: لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما، لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. والسبب الثاني سرعة الفهم، فإنه يدرك معنى النظم أسرع مما يدرك معنى النثر. السبب الثالث أن السمع يروق له أكثر من النثر، فلذلك تجد أن النفوس تميل إليه، تميل إلى النظم. السبب الذي يليه أن النظم يكون أرسخ في الذهن والعقل من النثر، فيظل هذا العلم مستقرا في الأذهان باقيا عند طلابه. وبقي هنا: هل ذكر الناظم البسملة قبل منظومته أم لم يذكرها؟ هنا اختلف في ذلك إلى قولين مشهورين. القول الأول بأنه لم يذكر البسملة في مقدمة منظومته، والقول الثاني أنه ذكرها. والأقرب إلى الصواب أنه لم يذكر البسملة، فأكثر الشراح لم يقطعوا ولم يجزموا بأن الناظم بدأ بالبسملة، وما وجد في بعض النسخ فمن وضع بعض النساخ، من وضع بعض النساخ أنه كتب البسملة. ولعدم وجود ما يدل قطعا بأنه بدأ بها، ليس هناك ما يدل قطعا أنه بدأ بها، وأيضا وجود الاختلاف الواسع في ذلك من ذكر الاحتمالات في هذا الأمر، وأيضا لقوله أبدأ بالحمد، فقوله أبدأ بالحمد كأنها من باب الابتداء أو البدء الحقيقي، وسيمر معنا. قال الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. هذه المنظومة المطلوب حفظها وفهمها لأنها تثبت لك علم الحديث وقواعد المصطلح. قوله أبدأ، ما هو البدء؟ البدء هو تقديم الشيء على غيره، ويطلق على الشيء الذي يقع قبل المقصود، فيتناول الحمدلة بعد البسملة، وهو على قسمين. هذا الابتداء أو هذا البدء على قسمين: القسم الأول البدء الحقيقي، وهو الذي لم يتقدمه شيء أصلا، ومثاله البسملة. فقول بسم الله الرحمن الرحيم الابتداء بها ابتداء حقيقي لم يتقدمها شيء. والقسم الثاني البدء الإضافي، ويقال له النسبي، البدء الإضافي أو النسبي، وهو الذي لم يتقدمه شيء من المقصود بالذات. وتأمل هذا، لم يدخل، هو الذي لم يتقدمه شيء من المقصود بالذات. مثاله الحمدلة، الحمدلة بعد البسملة. هل تقدم قول الحمد لله شيء من المقصود من موضوع الكتاب؟ لم يتقدم، تقدمته بسم الله الرحمن الرحيم، وهي ليست من موضوع الكتاب. وسمي إضافيا بالإضافة إلى سائر أجزائه أو جزئياته، وسمي نسبيا بالنسبة للدخول في المقصود، أي موضوع الكتاب، موضوع الكتاب أو موضوع المنظومة. وهنا سؤال: هل البدء في قوله، قول الناظم أبدأ، بدء حقيقي أو نسبي إضافي؟ الخلاف فيه كالخلاف في ذكر البسملة وعدم ذكرها. فعلى القول بأن الناظم لم يذكر البسملة يكون البدء حقيقيا، على القول بأن الناظم لم يذكر البسملة يكون البدء بالحمد بدء حقيقي، بدءا حقيقيا. وعلى القول بأن الناظم ذكر البسملة ثم ذكر الحمد يكون البدء بالحمد نسبيا أو إضافيا بالنسبة إلى موضوع الكتاب، فيكون المعنى أبدأ في نظمي أو منظومتي بالحمد. ومعنى إذن، خلاصة معنى أبدأ يعني أشرع في النظم وإنشائه، أشرع في النظم وإنشائه. فهم البدء الحقيقي والإضافي النسبي؟ مفهوم يا إخوان؟ إذا فهم فالحمد لله، وإذا لم يفهم فلا بأس، وإذا أراد الشخص أن يفهمه ولا بد لكونه أشكل عليه فليكن في غير هذا الوقت. قوله بالحمد، أبدأ بالحمد، ما هو الحمد؟ الحمد لغة هو مصدر قولهم حمد يحمد، وهو مأخوذ من مادة حمد التي تدل على خلاف الذم، فخلاف الذم يقال له حمد، كما قال ابن فارس، وقال الأزهري هو الثناء. وأما في الاصطلاح فمعنى الحمد الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، هذا من أحسن التعاريف للحمد، وهو تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى، وهناك عدة تعاريف أخرى. وفي تعريف ابن القيم قيود وشروط، فقوله إخبار عن محاسن المحمود هذا يخرج به الثناء، لأن الإخبار عن محاسن المحمود يكون مرة واحدة، بخلاف الثناء فإنه متكرر، يعني حمد متكرر، وذلك لأن الثناء مأخوذ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض. ومنه قول القائل ثنيت الثوب إذا عطفته، فالمثني مكرر لمحاسن من يثني عليه، يكرر ذكر المحاسن مرة بعد مرة. وتأمل ذلك في قول الله عز وجل كما في الحديث القدسي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وقوله مع حبه وإجلاله وتعظيمه هذا قيد آخر يخرج المدح، فالمدح قد يصاحبه تعظيم وقد لا يصاحبه، وقد يكون المدح في الغالب بخوف من الممدوح، يمدحه خوفا منه لا محبة له ولا تعظيما، بخلاف الحمد فإنه يكون مع التعظيم والمحبة للمحمود. وأيضا قيد ثالث، ذكر هذين الأمرين الإخبار عن المحاسن والمحبة والتعظيم يخرج الشكر، يخرج الشكر، وذلك لأن الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح ويكون في مقابلة النعمة، بخلاف الحمد فإنه يكون باللسان إخبار عن المحاسن، هذا باللسان، وبالقلب مع المحبة والتعظيم. إذن فيه شرطان، فيه شرطان أن يكون باللسان وبالقلب، ويكون الحمد في مقابلة النعمة وفي غيرها، حتى ولو لم تكن لديك أو أسدى إليك شخص نعمة تقول حمدت فلانا على شجاعته، حمدت فلانا على خيره، وهكذا. هنا أيضا ننبه على أمر، وهو أن الناظم لم يذكر المحمود وهو الله عز وجل، لم يقل الحمد لله، أبدأ بالحمد لله، وذلك لسببين، لم يذكر لفظ الجلالة لسببين. السبب الأول لعدم إسعافه من أجل ضيق النظم، ما يستطيع أن يركب النظم فيذكر لله، كلمة لله، وهذه معلومة عند الشعراء. السبب الثاني لأن ذلك معلوم، معلوم بقرينتين، معلوم أن الحمد لله بقرينتين، القرينة الأولى هي قرينة الحال، وذلك أن الناظم يقصد بالحمد حمد الله عز وجل لا غيره، حمد الله لا غيره، لأنه مسلم. الأمر أو القرينة الثانية قرينة المقال، وذلك عند الإطلاق فالحمد المطلق يكون لله عز وجل، وجميع المحامد تختص به سبحانه وتعالى، لهذين السببين. وما هي أهمية الحمد؟ الحمد له أهمية عظيمة وبالغة، وتأمل ما سأذكره لك. لقد افتتح الله عز وجل الخلق بالحمد، فقال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وختم أمر هذا العالم بالحمد، فقال سبحانه: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وأنزل الله كتابه بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وشرع دينه بالحمد. وتأمل افتتاح القرآن الكريم يكون بالحمد لله سبحانه وتعالى، كما في سورة الفاتحة سميت الفاتحة لافتتاح القرآن بها، لافتتاح القرآن بها. وما عمرت الدنيا إلا بحمده، ولا الجنة إلا بحمده، ولا النار إلا بحمده، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل. وهذا الحمد هو آخر دعوى أهل الجنة، هم يدعون الله ويحمدونه، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهي آخر دعواهم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بقي ما سر افتتاح المنظومة بالحمد؟ لماذا افتتح الناظم هذه المنظومة بالحمد؟ الجواب: أولا اتباعا للقرآن الكريم، فالقرآن مفتتح بالحمد، والمطلوب أن يبدأ بالحمد في كل أمر له بال، في كل أمر ذي بال يبدأ فيه بالحمد. الأمر الثاني اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في خطبه، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه كلها بلا استثناء بالحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، خلافا لمن قال إن خطبة العيد تفتتح بالتكبير وخطبة الاستسقاء بالاستغفار، فهذا ليس عليه أثارة من علم أو حجة. الأمر الذي يليه: لأن الحمد سبب لزيادة النعمة والتوفيق من الله عز وجل، فإذا ابتدأ كلامه أو كتابه أو نظمه أو نثره ابتدأه بالحمد، جعل الله عز وجل فيما يكتب وفيما ينثر وفيما ينظم الخير والبركة والتوفيق والزيادة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.